والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، اعتدنا من قبل في النوازل التي كانت تنزل بنا حين نبحث في حلها أن نواجه تعقيدا في الوصول إلى الحل، إما بسبب خفاء الحكم الشرعي لوجود شيء من الالتباس يسبب هذا الخفاء، وإما بسبب خفاء في البعد الواقعي، المآلات التي تؤول إليها الأمور، الآثار السلبيات، وإما لأن الحل في النازلة ليس بأيدينا ولكنه بيد غيرنا، أو ليس عندنا من القدرة أن نحل نحن، بل الآخرون لديهم القدرة ممن هم خصوم. واليوم نواجه مشكلة لا نجد فيها أسباب التعقيد، هذه مشكلة الحكم الشرعي فيها ليس فيه خفاء، الأمر ما فيهوش التباس، البعد الواقعي من ناحية المصلحة والمفسدة والنفع والضرر والمآلات والأثار والسلبيات، الأمور واضحة تماما، أين المصلحة وأين المفسدة، والواقع يمكن تقديره تماما. ثم حل المشكلة في أيدينا وليس بيد غيرنا، يعني كل الحاجات اللي كانت بتعقد النوازل نقول والله في التباس الحكم الشرعي يعني صعب نوصل له، في اختلاف، او والله الواقع مش عارفين نقدر المصلحه فين والمفسده فين، او اصل احنا ما نملكش ان نحل لان الامر مش في ايدينا، كل ده مش موجود في المشكله التي نواجهها اليوم. ومع ذلك لم نتجاوز المشكله ولم تحل حتى الان. ايه المشكله ده؟ هي مشكله مرشحي التيار الاسلامي على المقاعد الفرديه. مشكلة تعدد مرشحي التيار الإسلامي على المقاعد الفردية. من قبل ثارت مناقشات حول تعدد الجماعات، وانتهى الأمر إلى أن تعدد جماعات الدعوة يعني لا يحرم، وأن كل جماعة تبذل ما تستطيع في نصرة الدين، وكل على ثغر إلى آخره، وحدثت قناعة بهذا وتعددت الجماعات وصارت. ثم صارت مناقشات من وقت قريب حول تعدد الأحزاب التي يقيمها الإسلاميون أو المنتسبون للتيار الإسلامي، وقيل لا بأس بتعدد الأحزاب ما دام الكل ينطلق في نصرة الدين وينطلق نحو التمكين للشريعة ويريد أن يخدم أبناء الوطن إلى آخره. وكان التراث الإسلامي يسعفنا بأقوال الفقهاء كقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز أن تجتمع طائفة أو تتحزب وتتخذ رأسا يقال له رأس الحزب إذا كانوا قد اجتمعوا على أمر من أمور البر والتقوى، ولم يوالوا من دخل في حزبين بالحق والباطل ويعادوا من ليس في حزبين بالحق والباطل، وتقبلنا المسألة كذلك. ثم كانت الانتخابات فرأينا قوائم متعددة للتيار الإسلامي، كذلك قال أصحاب هذه القوائم مدافعين إن المسألة لا إشكال فيها لأن القوائم نسبية، يعني أصوات الناخبين لن تضيع، فوالله الإسلاميين كان يعني لهم 50% من الأصوات، ادوا 25% للقائمة دي و 25% للقائمة دي، والقائمتين حققوا الحد الأدنى للنجاح، يبقى هيتاخد من هنا الربع هنا الربع، فما في الآخر إيه هيكملوا بعض يعني. طيب تجاوزنا هذه الإيه المسألة. طيب بقيت مسألة تعدد المرشحين على المقاعد الفردية، ماذا نقول فيه؟ والمشكلة بصفة خاصة في الدوائر التي ترشح فيها رافض للنموذج الإسلامي، ده رجل يعني يسير نحو العلمانية، يرفض المنهج الإسلامي، يرفض النموذج الإسلامي، قبلته الغربي لآخره، وفي دائرة هذا الشخص نجد أكثر من مرشح للتيار الإسلام. والله لو الدائرة ما فيهاش مرشح يدعو للعلمانية ويدعو للتغريب ويدعو للانحلال ويدعو لاستدبار الشريعة إلى آخره، لو الدائرة خالية من مثل هذا الصنف وكل اللي فيها مدافعون عن الدين من أنصار الشريعة، يعني ده مش موضوع المشكلة اللي بنتحدث فيها. ومع أنه قد يقال ما قد سمعته من المشايخ الكرام، قد يبقى أن نبحث عن الأفضل والأولى والأكفى، وقد ربما ندعو أيضا فيها لتنازلات وإلى آخره. لكن المشكلة التي توقعنا في أمر عظيم إذا كانت الدائرة فيها مرشح ضد النموذج الإسلامي وأمامه أكثر من مرشح محسوب على التيار الإسلامي. طيب، هذه هي المشكلة التي نواجهها. البعد الشرعي فيها واضح، مفيش مسألة الالتباس اللي كنا بنقابلها في كثير من النوازل. البعد الشرعي فيها ايه؟ واضح. نقول واضح ليه؟ البعد الواقعي فيها كذلك من ناحية التقديرات واضح، الحل في ايدينا احنا. طيب، البعد الشرعي واضح لأنه قائم على المعلوم من الدين بالضرورة. أي إنسان، مش العلماء ولا الدعاء، أي إنسان من عموم الأمة تقول له هل يجوز الإضرار بأهل الإسلام أو الإضرار بدينهم أو التسبب في إفساد دين الناس أو التسبب في انتشار الفساد؟ أيوة، تقول لك لا يجوز. إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار ولو في أمر دنيوي، ما تسببش للضرر في أمر دنيوي لأخيك. طب إذا كان الضرر ده هو في دين الأمة، إذا كنا نمكن من يعادي النموذج الإسلامي ونضعف الذي يدعو للنموذج الإسلامي، فكيف يكون الحكم؟ الحكم فيهوش التباس، أنه لا يجوز أبدا أن نضعف المرشح الإسلامي بسبب تعدد الأصوات وتمزق الأصوات فرقها، كما حدث في باكستان قديما ونجحت بنظير بوتو، مع أن الأصوات الشعب الباكستاني نحو الإسلام كله، لكن الأصوات في سلال كثيرة وليست في سلة واحدة، فنجحت هذه المرأة العلمانية. البعد الواقعي يفهمه أيضا أي إنسان. والله لما يكون هنا رجل يعني يرافض للنموذج الإسلامي قدامه 3-4 من الذين يريدون النموذج الإسلامي تتوزع عليهم أصوات الإسلاميين، أليس هذا من الناحية الواقعية مفهوما لكل أحد أنه يقلل فرصة النجاح ويمهد السبيل لاحتشاد الآخرين المعادين حول المرشح الذي يريد النموذج الغربي ويرفض النموذج الإسلامي ويكون له فرصة في المكسب؟ الأمر من ناحية الواقعية واضح، ليس فيه خفاء. وأريد في الختام أن أقول أن ظاهرة إيجابية قد بدأت. يعني أخبرني أحد الإخوة الأفاضل أنه في دائرته ألزم المرشحين في المقاعد الفردية بالتنازل لوجود مرشح إسلامي آخر، ولخوف أن يحصد الأصوات الرافض للنموذج الإسلامي. ولذا نهيب بجميع المرشحين من التيار الإسلامي على المقاعد الفردية في الدوائر التي فيها مرشح رافض للنموذج الإسلامي، نهيب بالجميع أن يتوجه على الفور للأمر الشرعي وهو الانسحاب. والأمر مش متوقف على أن يؤذن له من جماعته أو من شيخه، أصل أمر ربنا يحاسبك عليه. روح أنت للمرشح الثاني يقول أحدنا يتنازل للآخر، مع أن الأمر أيضا يطلب فيه ولي أمر هؤلاء المرشحين، ولي أمرك المفروض هو يجب عليه يقول لك اتنازل. فالخطاب يتعلق بك أيها المرشح ويتعلق بجماعتك أو بشيخك أيضا حتى لا نقع في المحظور الشرعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر هذا الأمر حتى لا نقع في الحرج الشرعي، وحتى نكون قد قمنا بمسؤولياتنا في نصرة هذا الدين. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، في هذه الانتخابات نقول هذه هي أول اختبار، ونحن ندعي ونزعم أننا نريد أن نطبق شرع الله تبارك وتعالى، فهذا هو أول أول اختبار لنا في تطبيق شريعة الله جل وعلا. ونحن ندعو الناس إلى انتخاب مرشحين، أو نحن نرشح أنفسنا في هذه الانتخابات، نريد أن نظهر لغيرنا بل للعالم أجمع كيف يعمل المسلم في ظل أحكام دينه، وكيف يتحرك المسلم في هذه المنافسات وفي هذه المواقف ملتزما بما أدبه به الله جل وعلا وبما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا، ولأنه اختبار يظهر صدقنا أو غير ذلك، كان لابد لنا من أن نتحدث عن بعض الضوابط والمحاذير في هذه الدعاية الإعلامية الانتخابية. فنقول أولا إن أول ما يضبط لنا مسارنا في هذا الأمر وفي غيره من الأمور هو أن ننظر إلى نوايانا. ما هي النية؟ ما هي النية التي نستحضرها في هذا العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أصحابه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الأمر يحتاج إلى تحديد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد أن تستحضر نيتك وأنت تدعو إلى حزبك أو إلى قائمتك أو إلى مرشحك، ماذا تريد؟ هل تريد وجه الله عز وجل؟ أم تريد غلبة على منافسيك؟ هل تريد مرضات الله عز وجل؟ أم أنك تريد ظهورا وتمكنا من رقاب الناس؟ هل تريد أن ترفع راية الدين وراية الشريعة؟ أم أنك تريد أن تخرج ما في صدرك من غيظ ومن حنق على هؤلاء الذين ظلموك أو حجبوك عن هذه الأعمال فترة من الزمن؟ أول ضابط وأول وصية: حدد نيتك، ماذا تريد؟ الأمر الثاني أن نعلم أن هذه الانتخابات التشريعية أو غيرها التي نسلكها إنما هي وسيلة وليست غاية. هذه الانتخابات وسائل نسلكها حتى نقيم سلطان الله جل وعلا في أرضه، وحتى نجعل هذه البلد بل هذا العالم كله ينعم بشريعة الله عز وجل، حتى نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. مش ثوب واحد من الزور، ثوبي زور. أظل المرشح أو الناخب يذكر من محاسن نفسه أو مرشحه أو يذكر من محاسن حزبه: وسنفعل كذا وعندنا كذا وسنقوم بكذا. سبحان الله، ما الذي يحوجك إلى أن تتشبع بما لم تعط؟ هل وقفت على أرض الحقيقة والواقع فتكلمت بما تعلمه من نفسك مستعينا بالله جل وعلا؟ وإن كنت ناويا لخير اذكر وقل: نجتهد بإذن الله أن نفعل كذا وأن نفعل كذا. إن تكلمت عن مرشحك فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسبه كذا وكذا، ولا يزكى على الله أحد، والله جل وعلا حسيبه. أما أن نتشدق بكلمات تخالف الواقع وأن نتشبع بما لم يعطى حتى نزور ذلك على الناس فهذا مما يأباه ديننا ومما تأباه شريعة الله جل وعلا. من الضوابط كذلك عباد الله، وقد استحضرنا النية الصالحة، رفعة دين الله عز وجل، التمكين لشريعة الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، أنك الذي يهمك أن يظهر الحق، أن يمكن الله جل وعلا لدينه على يد من لا يهم، ليس بالضرورة أن يكون على يدك، طالما أن الحق ظهر اللهم لك الحمد. أين أنت؟ لا يهم أين أنت، في المقدمة كنت لله الحمد، في المؤخرة كنت لله الحمد. نريد أحبتي في الله أن نتحلى بالتجرد لله جل وعلا، وأن ننسى حظوظ أنفسنا في غمرة هذه الأحداث الكبيرة، ونعلم أن الله جل وعلا سائلنا عن الكلمة، عن الملصق الذي تعلقه، عن الموقف الذي تقف. واحذر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاثة وذكر عقوبة شديدة لهم، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. سلعتك اليوم هي هذه الانتخابات، هذا المرشح، هذه القائمة، إياك أن تسعى لتنفيقها ولترويجها بالحلف الكاذب، بالكذب على الناس، بالادعاءات الباطلة. أخلاقنا أحبتي في الله أخلاق الإسلام، إذا ما تعاملنا مع أحبتنا تعاملنا بالإسلام، وإذا تعاملنا مع أعدائنا ومخالفينا تعاملنا بالإسلام، هكذا أمرنا الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحبتي في الله، وأختم، أدب المسلم أنه إذا انتقد ينتقد المناهج، ينتقد مناهج الناس، أرى أن هذا المنهج لا يفي باحتياجات الناس أو فيه مخالفة لشرع الله جل وعلا، لكنه يبتعد عن تجريح الأشخاص أو لائئات أو انتقاد الأشخاص. المسلم عف اللسان، طيب الكلام حتى في خلافه. وسبحان الله، يرحم الله من قال من سلفنا الصالح: وانظر إلى تجردهم وانظر إلى نظرتهم، كان واحد منهم يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هكذا كانوا ينصفون من أنفسهم، يتخلقون بأخلاق الإسلام حتى في وقت الخلاف. الشافعي رحمه الله يقول: ما نظرت أحدا إلا ووددت أن الله أجرى الحق على لساني، أو أن الحق كان له والغلبة كانت له. نريد أحبتي في الله، ونحن في هذه المرحلة التي من الله جل وعلا علينا بهذا الكرم العظيم وهذه المنة العظيمة، ونأمل في إتمام النعمة من الله جل وعلا علينا، أن نشكر هذه النعمة بأن نلتزم بأدب الإسلام. وإن كان الناس لم يتقوا الله جل وعلا فينا، فليكن ما نكافئهم ونرد عليهم به أن نتقي الله جل وعلا فيهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وجموع المسلمين إلى أن نلتزم بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام في كل وقت وفي كل حين. والله جل وعلا الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحباب الكرام، هذه الكلمة عن دور الإعلاميين وقادة الرأي نتناول فيها هذه المسألة من وجهتين: كلمة لمن يمارسون الإعلام بالفعل، وكلمة لنا نحن المواطنين، كيف نتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة في هذه الفترة الحساسة جدا من تاريخنا المعاصر. فأولا، بالنسبة للعاملين في حقل الإعلام، فنناشدهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا مدى حساسية دورهم. أي إنسان بيعمل في الحقل الإعلامي فكلامه مؤثر، ربما يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ترفعه عند الله تبارك وتعالى درجات إذا تأثر الناس بها وعملوا بها، ويصدق عليه أنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل إعلامي أمامه هذه الفرصة العظيمة في أن يحصل من الأجور ما لا يخطر على باله بعدد من يتأثرون بكلامه إن كان صالحا، والعكس صحيح، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فنناشد كل من يعمل في حقل من حقول الإعلام أن تكون متابعته لأخبار الحملات الانتخابية بالصدق والأمانة والشفافية، وأن من يعملون في مجال الإعلام من أصحاب الرأي، المحللين السياسيين، أصحاب الأعمدة وغيرهم، وهؤلاء لا حرج أن تكون لهم ميول سياسية معينة لحزب أو لجماعة، لكن لا يحمله ذلك على أن يجحف في نقل أخبار خصومه. يعني لا حرج لمن يحللون المواقف، يكتبون في أعمدة الفكر والرأي، أن تكون لهم، وهذا موجود في كل الدنيا، لكن حذاري أنه يظلم خصومه في تلفيق أخبار عنهم غير صحيحة. كذلك نناشد جميع وسائل الإعلام أن تتيح فرصا متساوية للمترشحين، سواء كانت هذه الفرص مدفوعة أو مجانية. طالما ستفتح الفرص للمترشحين في الصحف أو في القنوات أو في غيرها، فلتكن هذه الفرص متساوية متوازنة. أننا في الأيام القليلة القادمة نرجو أن يكون من بيننا، خاصة من مؤسسات المجتمع المدني، وكنت أرجو أن تكون هذا مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات، كما حدث في تونس في الحقيقة، أن الهيئة العليا للانتخابات عندهم كان عندها ذراع للرقابة الإعلامية، وكانت تصدر تقارير مستمرة أثناء الدعاية الانتخابية عن كل وسيلة إعلامية، هل منحازة، هل مررت أخبارا غير صادقة، وهذا نفع جمهور الناس ونبههم، لأن هذه الهيئة مستقلة وكانت تصدر هذه التقارير بصفة مستمرة، طيب الآن ربما لا تكون أو لا يكون الوقت كافيا لمثل هذه الآليات، لكن ممكن جدا ببعض مؤسسات المجتمع المدني أن تنشئ فيما بينها رقابة إعلامية على وسائل الإعلام المختلفة، بحيث إذا تجاوزت بعض هذه الوسائل فيعلن على الملأ تلك التجاوزات، فيحذر الناس من مقاربات هذه الوسائل. المسألة التالية أننا بعد الثورة تقريبا كل الوسائل الإعلامية هي نفس الوسائل اللي كانت موجودة قبل الثورة، حتى تقريبا نفس الوجوه وتقريبا نفس الضيوف، وكأن شيئا أساسيا لم يتغير. كنا نأمل أن أصحاب الميول الإسلامية من الطيرات المختلفة تكون لهم جهود في هذا الباب. حصلت بعض الاختراقات الجيدة خاصة على شبكة الإنترنت والفيسبوك بإمكانيات مادية ضعيفة، خاصة من كثير من الشباب. أقاموا بعض المؤسسات الإعلامية الناجحة جدا التي اجتذبت ملايين القراء، لا أقول مئات الألوف بل ملايين القراء. هذه التجارب الناجحة نحتاج نحن المواطنين أننا نزكيها ونشجعها بالإقبال عليها، وأن نتواصى فيما بيننا كما سمعنا من بعض الإخوة الأفاضل الآن. نحتاج توعية إيجابية، ولكن في نفس الوقت نحتاج لمنع التوعية السلبية، بأن نقاطع بعض الوسائل الإعلامية التي تتعمد تشويه التيار الإسلامي في هذه المرحلة الحساسة. في نفس الوقت نشجع الوسائل الإعلامية التي تتسم بالصدق والأمانة والشفافية، حتى لو كانت تتعامل بشيء من السذاجة أو بقليل من الاحترافية أو بقليل من الخبرة، لا بأس، ده مش وقت يعني المراجعة في هذا الآن، الوقت ضيق على هذا. لكن إن كانت تلك الوسائل تلتزم الصدق والأمانة والشفافية فنقبل عليها، وندعو غيرنا لأنهم يستقوا أخبار الناس، أخبار المرشحين، أخبار الحملات والأحزاب فقط من هذه الوسائل، نزكيها لمعارفنا وللوسائل ولو كانت محدودة التي بين أيدينا. وكل جهود الإصلاح بدأت بآراء، فأمانة الكلمة أمانة الرأي، لن تطوى صفحة الدنيا عليها وتنتهي، بل سيسأل العبد عنها غدا يوم القيامة، لماذا قلت كذا وكذا، فاتبعك الناس في هذا أو تركوك لهذا. فالكلمة أمانة عظيمة جدا، فلنتق الله تبارك وتعالى فيها جميعا، سواء كنا نعمل بشكل مباشر في أي حقل إعلامي أو لنا كلمة مسموعة عند الناس بنسبة من النسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أولا أحيي الحضور الكرام، ولن نطيل عليكم بإذن الله تعالى لأن البرد بدأ في النزول، ونرجو لكم العودة بسلام. ثانيا، لا أستطيع أن أخفي مدى سعادتي بأن تتصدى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لمثل هذه القضايا الحيوية التي تمس صميم وجوهر حياة المجتمع المصري، والتي لها علاقة كبيرة بمستقبل البلاد ربما لعقود تالية طويلة. وهذا في تقديري من أهم مظاهر الرشد في المجتمعات أن يتبوع العلماء المكان اللائق بهم في ترشيد وتوجيه المجتمع. كما يجب أن لا يخفى علينا أن هذا من أهم ما يؤرق متطرفي العلمانية اليوم، أن يروا أن هناك اتجاها لتدخل الدين في حياة المجتمع أو لقيام الدين بدوره الحقيقي والفاعل في حياة المجتمع، بل إنهم يصرخون ويقولون إن الفتوى أصبحت تشكل جزءا كبيرا من وجدان الشعب المصري، وكأن هذه جريمة. كما أنهم أيضا كما لا يخفى عليكم يصرخون أيضا ويقولون أن الشعب المصري بل الشعوب العربية إذا تم استطلاع أراءها تجيب بغوغائية أو أنها تتجاوب بغوغائية نحو ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية. لهذا يجب أن نسعى إلى أن يكون للدين المكانة الأولى في توجيه حركة المجتمع، وبالذات في داخل المجتمع السياسي وفي أثناء العمليات السياسية التي نقدم عليها في الأيام القادمة. الأمر الثاني الذي أود أن أنبه إليه قبل أن أعرض إليكم سريعا لأهمية المشاركة الجماهيرية في الانتخابات القادمة، إلى أننا يجب أن ننظر إلى البيئة والظروف السياسية المحيطة بهذه المشاركة الجماهيرية، بمعنى أن كل الظروف في الحقيقة تدعو إلى أن تكون المشاركة في الأيام القادمة ضرورة قصوى لكل المصريين بل لكل العرب، بمعنى أننا نرى في المنطقة العربية الآن اضطرابات واسعة وحالة غليان غير مسبوقة، فالشعوب العربية قد سئمت الاستبداد ولم تعد تقبل الهوان ولا تستطيع أن تصبر بعد اليوم على أنظمة طاغوتية فرعونية تريد أن تحتكر مستقبل البلاد لصالحها ولصالح أسرها. لهذا فهذا يجب أن يكون واضحا وحاضرا عند التفكير في هذا المجال. ولهذا فكل المخططين في العالم والمنظرين لمستقبل العالم الليبرالي والعلماني يرون في هذه الثورات خطرا كبيرا على مستقبل النظام الدولي. هناك مخططات مبتكرة يعني لا يتسع المجال للتعامل معها لإجهاض هذه الثورات والالتفاف عليها، لأن هذه الثورات وخاصة الثورة المصرية تعد من أكبر الأخطار على مستقبل سيادة أمريكا على العالم بشكل حالي واستمرار النظام الدولي الظالم بالنسبة للمسلمين على هذه الوضعية. على هذا السياق أو في هذا الإطار يجب أن نفهم أن المشاركة الجماهيرية في الانتخابات القادمة تعد ضرورة ليس لمجرد دخول البرلمان، بل هي ضرورة لإنقاذ الثورة المصرية من الإجهاض، أو على أقل تقدير للعمل الحاسم والضروري لاستكمال أهداف الثورة التي بدأت ولم تنتهي حتى هذه اللحظة. هذا هو أهم ما يجب أن يصل لكل القوى الدولية في المراحل القادمة، وما يجب أن نبلغه لهم أن اختيار الشعب لن يقبل في المستقبل القريب أي ضغوط من الخارج. وقبل أن أنهي حديثي أذكركم بأننا إذا كنا قد تحررنا بثورة 25 يناير من الظلم ومن الاستبداد، فإن لنا إخوانا في السجون لا يزالون يعانون القهر والاستبداد، وإن لهم عندنا مكانة كبيرة ولهم عندنا كلمة يجب أن نقولها، أن الواجب أن ننصر هؤلاء وأن نسعى في إطلاق سراحهم حتى تستكمل هذه الثورة ونقول أنها قد نجحت. كما أننا يجب أن نقول للوثيقة التي أطلقت أو أطلقها الدكتور علي السلمي أننا لا يمكن أن نقبل بها بحال من الأحوال، وأن هذه الوثيقة لا تلزم سوى قائليها، وأن الشعب المصري بعد 25 يناير لم يعد يقبل إملاءات، وأنه أصبح هو السيد في هذا البلد. وأننا نقول لمن يقول أن الإسلاميين يرفضون هذه الوثيقة حتى يحتكروا صياغة الدستور، نقول لهم هذا غير صحيح، بل إن الصحيح أنكم تلتفون على الأمور وأنكم تريدون أن تجهضوا استفتاء 19 مارس، تريدون أن تلتفوا على الشرعية الوحيدة في مصر تريدون أن تلتفوا على الإرادة الشعبية بهذه الوثيقة، وأننا سنرفضها بإذن الله تعالى ما حين، ولن نقبلها بأي حال من الأحوال كوثيقة ملزمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نتلو على مسامعكم البيان الختامي لهذا المؤتمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انعقد المؤتمر الرابع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر في يوم السبت 12 من شهر نوفمبر من سنة 2011 للميلاد، الذي يوافق 16 من شهر ذي الحجة عام 2032 و1000، وذلك بعنوان نحو انتخابات نزيهة. وبعد عدة كلمات شارك بها أعضاء الهيئة الشرعية حول موضوع المؤتمر، أصدر المؤتمرون إلى الأمة المصرية البيان التالي. أولا، تمثل أول انتخابات برلمانية بعد الثورة المصرية فرصة عظيمة لتظهر القوى السياسية وجموع الناخبين لأمتنا والعالم بأسره كيف تكون الممارسة السياسية راقية وشريفة بمراعاة آداب الإسلام وأخلاقه وشرعه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثانيا، بيع وشراء الأصوات الانتخابية أمر محرم، والمال المأخوذ على ذلك سحت لا يحل بحال، ويعتبر هذا العمل خيانة للأمانة وإهدارا للكرامة وتزويرا لإرادة الأمة ورشوة منكرة، والراشي والمرتشي والرائش كلهم تنالهم اللعنة والعياذ بالله. ثالثا، يدعو المؤتمر جموع الناخبين لانتخاب الأصلح دينا وخلقا وأمانة وانتماء إلى الوطن وتحقيقا للمصالح العليا للبلاد والعباد. رابعا، المشاركة بإدلاء الصوت إيجابية محمودة تكثر الخير وتحقق الآمال وتنجز المصالح الوطنية وتقي البلاد والعباد شر الفساد والاستبداد. خامسا، على مختلف الأفراد والأحزاب والقوى الوطنية مسؤولية كبرى في إنجاح عملية الانتخابات وتأمين سيرها بشكل طبيعي يفضي إلى تقديم أنموذج وطني حضاري مشرف. سادسا، الدعاية الانتخابية وسيلة لمقصد مشروع من إقامة الحياة المصرية وبناء نهضتها المعاصرة على أساس من دينها الحنيف، فلا بد للغاية الشريفة من وسيلة شريفة، فلا يجوز تجريح أو كذب أو بهتان أو شائعات مغرضة أو معاملات لا أخلاقية. سابعا، يتعين التنسيق والتنازل بين الإسلاميين في المقاعد الفردية في حال خوف تشتت الأصوات وتفرقها وبما يضعف فرصتهم ويضر بالمصالح العليا للوطن، وكل مسؤول عن واجبه في هذا الصدد. ثامنا، يجب على الإعلاميين الشرفاء أن ينحازوا إلى ثوابتهم الأخلاقية والوطنية وأن يظهروا للأمة جميعا حيادية موضوعية محمودة، وألا تتحول المنابر الإعلامية إلى وسيلة للتأثير السلبي على الرأي العام. تاسعا، على جموع الجماهير أن تتفطن لأغراض إعلامية مشبوهة وأبواق وأقلام مأجورة، وأن تستقي أخبار وتقارير الحملات الانتخابية من الوسائل الإعلامية التي تلتزم الصدق والأمانة. عاشرا، تعتبر المشاركة الجماهيرية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى استكمالا حقيقيا للثورة المصرية، وإنقاذا متوجبا لها، وعملا مهما في تطهير الحياة السياسية. 11، تطالب الهيئة الشرعية المجلس العسكري الحاكم بتحديد موعد نهائي لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لمدنيين، وألا يتسببوا بأي شكل من الأشكال في التشكيك بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم وحازوا على ثقة الناس بسببها. والحمد لله رب العالمين. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، هذه نهاية مؤتمركم الرابع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل خطواتكم وأن يجعلها لنا ولكم جميعا في موازين الحسنات، إنه جواد كريم بر رؤوف الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.